جاء في إذاعة KBS الكورية الجنوبية أن طوعات الحرب للعملاء الكوريين الجنوبيين أعلنوا خطة إجراء الفرقة الحادي عشر البرية المناورات العسكرية المتحركة الميدانية في محافظة كانغون بكوريا الجنوبية من الأول إلى السادس من هذا الشهر. ستجري أثناء هذه المناورات العسكرية التدريبات العسكرية المتنوعة مثل عبور النهر والتحرك بتعبئة القوات البشرية والأعتداد الحربية الضخمة.